ارقي نفسك واستعيني بالله سبحانه وتعالى، ربما يكون فيه شيء قاعد يمنع الزواج. لو ركزتي، شوفي، لو ركزتي وطبقتي زي ما بقول بمشيئة المولى سبحانه وتعالى جميع الأذى اللي أنت فيه تخرجين منه، سورة الفاتحة والزلزلة وآية الكرسي والمعوذتين والآية 118 في سورة الأعراف، حافظي عليهم زي ما تحافظين على النفس، في موية وتشربين وفي زيت زيتون وتدهنين، واضح؟ خاصة منطقة الأرحام والبطن، ولو تيسر معك الرأس أو حتى لو مسح الجسم كامل على لأنه واضح الرؤية في شيء بحياتك أصلا قاعد يعطل الموضوع، في شيء قاعد يعطل الموضوع، والله أعلى وأعلم. خلاص أركي نفسك زي ما قلت، ركزي معي، سورة الفاتحة الآية 118، الآية اللي قلت عليها فأصبح هشيما تذروه الرياح، الآية 10 في سورة البروج، لربما يكون العاشق مختفي يذهب بمشيئة الله، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وتنفثين على الزيت وتدهنين كامل الجسد أقل شيء 7 ليالي متتالية.